هذا السائل يسأل يقول: ما كيفية العمرة إذا اعتمر الرجل؟ وكيف يحلل بالتقصير أو الحلق؟ العمرة يا أحبتي هي مشتقة من العمر وهي الزيارة. العمرة هي الزيارة الخفيفة أو الزيارة، لأن الذي يعتمر يطوف وينصرف ويسعى، أما الحج فهو القصد المتكرر لأنه يطوف بالبيت 3 مرات: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. لذلك سمي الحج حجا، لأنك تقصد البيت قصدا متكررا في الحج، تطوف 3 مرات على الأقل. فالعمرة إذا أرادها الإنسان أول ما يعمل يغتسل، وهذا الغسل ليس بواجب، هذا الغسل سنة مندوب مطلوب. فإذا كان الإنسان يضره الماء أو لا يستطيع أن يغتسل أو انشغل ليس بواجب، فيغتسل الإنسان ثم يلبس إزار ورداء الذي تسمى الآن الإحرامات، من أي نوع ومن أي لون، واللون الأبيض أفضل. فإذا لبس الإحرام هو بالخيار، إن أراد أن يحرم من منزله ويلبي له ذلك، وإن أراد أن يحرم من الميقات ذلك أفضل، وإن أراد أن يغتسل في بيته وسكنه له ذلك، وإن أراد أن يغتسل من ذي الحليفة بار علي له ذلك. فإن أراد السنة فليذهب إلى بار علي ولينوي النية، وليكون إحرامه بعد صلاة، إما صلاة فريضة أو صلاة نافلة. فإن أحرم من غير صلاة لا شيء عليه، لكن الأولى أن يكون الإحرام بعد صلاة. فإذا أحرم دخل في الإحرام، ولبس الإحرام واجب وهو التجرد من المخيط، والدخول في نية الإحرام ركن من أركان العمرة. إذن التجرد من المخيط واجب من الواجبات، والدخول نية الإحرام ركن من أركان العمرة أو الحج. إذن لا علاقة للبس الإحرام بالنية، لأنه قد يلبس الإحرام ولا ينوي نية الإحرام، وقد ينوي نية الإحرام ويبقى لابس لثوبه. يدخل في نية الإحرام ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، يا ربنا حينما قلت لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك، أي يأتوك، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، لبيك يعني إجابة لك يا ربي. لذلك الدعاء الذي دعا به إبراهيم، أي إجابة لك بعد إجابة، لبيك يا اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا في خلقك ولا في قدرتك ولا في عبادتك ولا في أسمائك وصفاتك، أنت الذي أوجدت الكون، وأنت الذي تعطيه، وأنت الذي ينبغي أن لا يعبد إلا أنت، لا شريك لك، لك الحمد بجميع أنواعه، الحمد والنعمة بجميع أنواعها لك لا شريك لك، والملك بجميع أنواعه. إذن هذا لا يكون إلا لله. ولذلك الحج والعمرة كلها توحيد، كلها عبادة لله وإفراد لله وتوحيد لله. ولذلك أفضل الدعاء دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العلماء: هذا دعاء عبادة، أنا ضعيف وفقير ومسكين، وتجردت من حولي وقوتي، وتجردت من ثيابي، وأتيتك شعثا غبرا بعيد من أهلي ومنزلي وجئتك وأنت الغني الكريم فأعطني واغنني واكرمني وأحمني وأعزني ولا تشقني. إن الحمد والنعمة لك والملك وأنت وأنا الفقير، إذا أعطني ما أحتاجه ومنعني مما أخاف منه. هذا دعاء العبادة. أما دعاء المسألة، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذه العمرة عجيب. أما السؤال الثاني يدور كثير، يقول هل يجوز الاعتمار من التنعيم لشخص آخر؟ كثير من العلماء يقول العمرة من التنعيم لا تجوز، وهذا القول لا يجوز، لكن المحققين يقولوا هذه أجرها قليل، بدليل أن الصحابة كانوا 110,000 لم يثبت أنه اعتمر منهم إلا عائشة. طيب عائشة اعتمرت ولم يقل لها هذا خاص بك، فدل ذلك على الجواز، ودل عدم فعل الصحابة لها على قلة الأجر، فيكون من اعتمر لا ينكر عليه، ومن ترك العمرة من التنعيم ولم يفعلها لأن أجرها قليل فيكون لا غبار عليه. قد يقول البعض كيف الصحابة وهم كثر لم يعتمروا وهذه العمرة كانت خاصة بعائشة أو بالحيض؟ نقول لو كان ذلك لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما قال للرجل الذي ضحى بعناق لن يجزي عن أحد بعدك، وكما قال لمكة إنها أحلت لي ساعة ولم تحل لأحد بعدي، وكما قال لزينب بنت جحش رضي الله عنها وصلى وسلم على زوجها خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان الاعتمار من التنعيم خاصا بعائشة لقال لهم هذا خاص بعائشة، ولم احتاج أن يفهم، لأن هذه الأمور لا بد أن تبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن نقول أن الاعتمار من التنعيم قد يكون الأفضل منه، قد يكون الأفضل منه الإنسان يشتغل بالطواف، لكن الذي عمله لا ننكر عليه ولا نقول له هذا لا يجوز، لكن نقول له لو اشتغلت بالطواف ربما كان ذلك أفضل لك وأولى لك من أن تخرج وتأتي بعمرة من التنعيم. وإن أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف، إذا أراد أن يعتمر يرجع للمدينة وينشئ عمرة من الحليفة، أو يرجع إلى السوق الكبير وينشئ منه عمرة، أو من يلملم، أو من أي أحد المواقيت وينشئ منه عمرة، فلا غبار عليه. وإن فعلها فهي جائزة، لا نقول لا تجوز، لكن ربما كان أجر الطواف أكثر منها، ربما كان أجر الطواف أكثر منها، ولذلك هذا ينبغي أن يترك. وابن ضيان في منار السبيل لما قال للسائل أرأيت إن أتيت بعمرة بعد الصدر، الصدر يقال لطواف الوداع في منار السبيل، أرأيت إن أتيت بعمرة بعد الصدر أي بعد طواف الوداع ولم يكن شعري نبت ماذا نفعل؟ ما قال له لا يجوز ذلك، قال له أمرر الموسى على رأسك. قال له أرأيت إن أتيت بعمرة بعد الصدر ولم يكن رأسي نبت ماذا أفعل؟ قال أمرر الموسى على رأسك. ومن قديم الزمن الناس يعتمرون من التنعيم، فالأمر في هذا سهل، إلا أن الذي يأتي بعمرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة هذا يكون مشكل، لأنه كيف تأتي بأربع عمر من هذا؟ ما هو واضح الحقيقة، هذا أقل ما يقال فيه خلاف الأولى. أيوة لا ينبغي هذا. طيب أتيت بعمرة ثانية، تأتي بعمرة ثالثة ورابعة وخامسة، هذا ما هو واضح. وكان مالك لا يرى يعني تكرار العمرة كثير، وورد في الحديث العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة والحج إلى الحج، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والله أعلم. نعم. قال كل في فلك، كل من صيغ العموم، الشمس والقمر هنا مثنى لا، والنجوم الشمس والقمر والنجوم والأفلاك التي لا نراها نحن والمجرات، هذا كله يسبح. هل الصلاة في قباء تعدي الحج في هذه الأيام؟ لا أعرف، لا في حديث من جاء هذا المسجد وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، لا كان الحديث في ابن ماجه وهو صحيح من صلى صلاة، وفي بعض الروايات من النافلة كان كأجر عمره، هذا اللي أعرف. ما مكانة تفسير البيضاوي؟ أنا ماني في درجة نحكم على البيضاوي ولا على المفسرين. البيضاوي كتاب مليء بالأحكام وله حواشي كثيرة، وهو مختصر واستفاد من الزمخشري وممن سبقه، وكل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مليء بالعلم الحقيقة. هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص في عمرة؟ لا، لا يعتمر الشخص إلا عن شخص واحد، ولا يحج إلا عن شخص واحد، ما يأخذ أربعة ويقول أحج عنهم، لا لا، يحج عن واحد ويعتمر عن واحد، لأن هذا الذي ورد، يحج لكل شخص الحال، وينبغي أن يكون الحاج قد حج عن نفسه، لأنه قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. نعم نعم، من اعتمر عن الأطفال يجد الأجر، لأن المرأة التي رفعت الطفل وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إلا أنه إذا كان مميز يلبس الإحرام ويطاف به، وإذا كان صغير ينوى له ويلبى عنه ولا شيء عليه، تمشي به معك ويجد الأجر وتنوي له. نعم. يقول كيف أقضي عمر الطفل له 3 سنين؟ أصلا عمرة الطفل الذي غير مميز أنت تنوى أنك حججت عنه وتمشي به معك خلاص، لأنه هو غير مكلف أصلا، كل شيء له نافلة، أنت تجد أجر ذهابك به ومشيك به، على لأنه أصلا الحج بالطفل الغير مميز غير واضح، وإنما تذهب به معك، لأنه قال له نعم ولك أجر. نعم. أيهما أفضل في السفر، الفطر أم الصوم؟ خلاف بين العلماء، بعضهم قال الذي يشق عليه الأفضل له الإفطار، والذي لا يشق عليه ولا يجد تعب الأفضل له الصوم، وبعضهم قال مطلقا الأفضل الإفطار، لأن الله يحب أن تؤتى أيوة رخصه، ما دام الله رخص لك أنت تفطر لأجل تظهر هذه السنة. والصحابة كانوا يسافرون رضي الله عنهم، فمنهم من يفطر ومنهم من يصوم، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فالكل صح والكل جيد، من يجد صعوبة في القضاء ويتعب يصوم، ومن لا يجد صعوبة في القضاء ويرى سهل عليه يفطر ويظهر السنة. وبالأخص بعض الناس الآن إذا رأيك أفطرت في رمضان ينكر، وهذا جهل منه، بل من جاء لابس الإحرام وأفطر في مكة ليظهر هذا للناس أنه جائز يكون علم الناس، يكون هذا طيب. حد اعتمر عن نفسه من الحليفة وهو في مكة، هل يجوز له أن يعتمر عن أبيه الميت من مواقيت؟ يجوز أن يخرج، لكن لا بد في النسك من أن يجمع بين الحل والحرم، لا نسك إلا بالجمع بينهما، فالعمرة لا بد أن تخرج للحل، والحج أصلا تذهب لعرفة والعرفة خارجة عن الحل،